أقصر أقصر فأنت أمام وهم حاشدي، يا من عبدت ثلاثة في واحدي. أقصر فدون رسولنا وكتابنا خرط القتاد وعزم كل مجاهدي. يا أيها البابا يا أيها البابا رويدك إننا لنرى التآمر في الدخان الصاعد، فلنحن أوسط أمة وقفت على منهاج خالقها وقوف الصامد. في ديننا نبع السلام ونهره نور يفيض به تبتل راشد. أقصر فأنت أمام وهم حاشدي، يا من عبدت ثلاثة في واحدي. أقصر فدون رسولنا وكتابنا خرط القتاد وعزم كل مجاهدي. أقصر فأنت أمام وهم حاشدي، يا من عبدت ثلاثة في واحدي. أقصر فدون رسولنا وكتابنا خرق القتاد وعزم كل مجاهد. يا أيها البابا رويدك إننا لنرى التآمر في الدخان الصاعد، فلنحن أوسط أمة وقفت على منهاج خالقها وقوف الصامد. يا أيها البابا رويدك إننا لنرى التآمر في الدخان الصاعد، فلنحن أوسط أمة وقفت على منهاج خالقها وقوف الصامد. في ديننا في ديننا في ديننا نبع السلام ونهره نور يفيض نور يفيض نور يفيض به تبتل راشد. فعلام تصدمنا بشر بضاعة معروضة في سوق وهم كاسد. أتراك تدرك سوء ما أحدثته مما اقترفت من الحديث البارد. فعلام تصدمنا بشر بضاعة معروضة في سوق وهم كاسد. أتراك تدرك سوء ما أحدثته مما اقترفت من الحديث البارد. هذا محمد أيها البابا أما يكفي من الإنجيل أقرب شاهدي. عجبا لعقلك كيف خانك وعيه حتى أسأت إلى النبي القائد. هذا محمد أيها البابا أما يكفي من الإنجيل أقرب شاهدي. عجبا لعقلك كيف خانك وعيه حتى أسأت إلى النبي القائد. قامت عليك قامت عليك قامت عليك الحجة الكبرى، فلا تشعل بها تشعل بها تشعل بها نيران جمر خامد. إن كان هذا قول مرشد قومه فينا فكيف بجاهل ومعاند. ما قيمة التاج المرصع حينما يطوى على وهم ورأي فاسد. إن كان هذا قول مرشد قومه فينا فكيف بجاهل ومعاند. ما قيمة التاج المرصع حينما يطوى